قال باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم وبه إليه. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا دليل على زيادة الرزق وزيادة الأجر بسبب صلة الرحم وبسبب الخير. فهذا يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، كثير من العلماء لا يرى ذلك ويفسرون الحديث على خلاف الظاهري ويقولون زيادة الرزق معناه بركة الرزق وليس لا يزيد، لأن الرزق مقسوم من عند الله تعالى، وزيادة الأجل قالوا بركة الأجل وليس يزاد في ذلك. والصحيح أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة يدل على زيادة العمر وزيادة الرزق، وهذا هو الحق. وذلك كما قالوا إنه تقدير الله سبحانه وتعالى يكون على قسمين، قسم مبرم لا يتأخر ولا يتقدم، وقسم معلق إن وصل رحمه إن فعل خيرا زاد له في عمره زاد له في رزقه، فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى يعني زاد له في ذلك، وإذا لم يوفق لذلك يكون على الأجل المحتوم. وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء أي من معلومات الملائكة، عندهم يعني سجل خاص فلان له كذا وكذا يعني من العمر، وإن عمل خيرا صلى وصل رحمه له من العمر كذا يتفاوت. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمد عبده ويزيده في ذلك يوفقه للثاني فيمحى ذلك ويحول إلى زيادة في العمر والأجل. ويدل على ذلك حديث أو قصة ما ثبت من آدم عليه السلام، فإنه لما رأى صور أولاده ورأى داود عليه السلام من بينهم فأعجبه، قال من هذا؟ قال هذا ولدك داود. قال كم يعيش؟ قال 60 سنة. قال هذا قليل. قال هذا هو الذي قدر له. قال أنا أعطيه 40 سنة على كل حاجة يعيش 100 سنة. قالوا لك ما نويت. فعاش آدم عليه السلام ويعلم أنه سيعيش 1000 سنة، فلما جاء رأسه 60 سنة 960 سنة جاءه الملك الموت فقال له لا لسه عندي 40 سنة أمامك. قال لا، أما هذا فقد وهبته لولدك. قال لا، فجحدت ذريته ونسي فنسي ذريته، ومن هنا أخذ أولاده النسيان والجحد. قالوا لا يجحدون ذلك. الحاصل أن آدم عليه السلام أعطى لولده فتحول له فقال 100 سنة لداود عليه السلام، فإذن هذا زيادة يدل على مثل هذا. وعلى كل حال، وأما احتجاج من احتج وقالوا لا زيادة في الرزق والأجل لقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يحتجون بهذه الآيات الكثيرة، هي هذا معناه في معلومات الله. أما ما علمه الله سبحانه وتعالى أنه يعيشه فلان هذا هو الذي لا يتحول إذا جاء أجلهم، أي الذي علمه الله أنه لا يتجاوزه، فهذا لا يتقدم ولا يتأخر. وأما ما كان في علم الملائكة أو في صحيفة الملائكة فهذا يقبل الزيادة والنقص. فإذن الحديث هذا نفسره على الظاهر، من أراد أن يبسط له في رزقه يوسع له في رزقه إذن يزيد، وأن ينسى له في آثره أي في آجله وسع له ويزاد له فليصل رحمه. إذن صلة الرحم من ما يوسع الرزق ويزيد في الآجل. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل. وللشوكاني رسالة ويعني ذكر وأجاد فيها وأجاد، وهي موجودة مطبوعة يتكلم فيها بأدلة الفريقين، ثم يرجح قول من يقول يزيد الأجل والرزق على الظاهر. نعم.